سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يا ربي اللي ما لجودك حدودي، يا سامع النجوى وكيل البريات، يا رب عطني لذة في سجودي، وارزقني الخشية على كل لوقات، وارزقني الخشية على كل لوقات. بالخص لا صار الخليقة رقودي، ويمك توجهت وبديت الصلاوات، بالخص لا صار الخليقة رقودي، ويمك توجهت وبديت الصلاوات، اجعل دموعي ما تفارق خدودي، اجعل دموعي ما تفارق خدودي. اليا وضعت أنفي على الأرض لحظات، اليا وضعت أنفي على الأرض لحظات. يا اللي ما لجودك حدودي، يا سامع النجوى وكيل البريات، يا رب عطني في سجودي، وارزقني الخشية على كل لوقات، وارزقني الخشية على كل لوقات. لك تسجد أعضائي وكامل عضودي، واليا سجدت أشعر بطعم المسرات، لك تسجد أعضائي وكامل عضودي، وليا سجدت أشعر بطعم المسرات، سعادة ما تنشرى بالنقود، سعادة ما تنشرى بالنقود. تزيل عن صدري هموم ثقيلات، تزيل عن صدري هموم ثقيلات. نجوى وكيل البريات، يا رب عطني لذة في سجودي، وارزقني الخشية على كل لوقات، وارزقني الخشية على كل لوقات. تقول عايش في جنان الخلودي، لذة ولا تشبه جميع الملذات، تقول عايش في جنان الخلود، لذة ولا تشبه جميع الملذات، تطغى على لذات كل الوجود، تطغى على لذات كل الوجود. وترسم بصدري للسعادة مساحة، ترسم بصدري للسعادة مساحة. يا اللي ما لجودك، يا سامع النجوى وكيل البريات، خشية على كل لوقات، سجدة وتنثر في طريقي ورودي، والبس ثياب العز روحه وجيات، سجدة وتنثر في طريقي ورودي، والبس ثياب العز روحه جيات، طالبك تقبل سجدتي يا الودودي، طالبك تقبل سجدتي يا الودودي، وتختم حياتي ساجدا بالصلاوات، تختم حياتي